السيدة الكريمة تقول: ما حكم بطاقة فيزا تسوق من بنك كذا؟ لا تحوي على رصيد، إنما أحول لها من حسابي للبطاقة. هذه البطاقة التي تسمى البطاقة مسبقة الدفع عند البنوك. هذا البنك يعني هي تسأل عن البنوك الموجودة عندنا، الحمد لله لا تتعامل بالربا. طيب إذا والحديث فيها، قلتم إن هذه الفيزا تسمى مسبقة الدفع. نعم، البطاقة هذه مسبقة الدفع، هي تصويرها أو توصيفها الشرعي هو أن يأتي إنسان ويستخرج هذه البطاقة، هذه البطاقة قيمتها مثلا 100 ريال أو 200 ريال مثلا، فيضع فيها المال الذي يريد هو، ولا تعلق لها بأي شيء، هو ماله الذي يشحن بها هذه البطاقة أو يضيفها إلى هذه البطاقة. فهذه البطاقة مسبقة الدفع إن كانت على وجه دائم فهي بيع منفعة أو شراء منفعة، وإن كانت مؤقتة فهي إجارة منفعة. في فرق بين الثنتين، إما أنها تمليك منفعة إذا كانت على وجه الديمومة تأبيد، لأن البيع عند العلماء رحمه الله قسمان، القسم الأول هو مبادلة مال. طيب نعم. نقف مع أقسام البيع. نعم. ذكرتم أن مسبقة الدفع هي صورة بيع. نعم. ذكرتم أن البيع صور فيها. البيع عند العلماء إما أنه تمليك، البيع عند العلماء هو تمليك مؤبد، وأما الإجارة فهي تمليك منفعة مؤقت. فهذه البطاقة كما أفهمه يعني من الموجود الآن يتعامل به في البنوك أنه هو مؤقت، يعني تجدد سنويا، يعني بإمكانك أن تتركها. فهذا هي بالإجارة يعني وصفها، وليس يعني بالبيع أليق، فهي في الحقيقة إجارة أو تأجير منفعة، وتأجير المنفعة جائز. فلو أجر إنسان يعني نفسه، ولا أجر بيتا، ولا أجر ممر دار، ولا أجر يعني دكانا، ولا أشبه ذلك مدة محددة، فيخضع إلى شروط الإجارة المعروفة عند العلماء. هل فيه ضوابط معينة في شأن توخي وقوعها في الربا أو نحوه؟ هي كأن الأخت السائلة، أظنها يعني الأخت السائلة كأنها يعني توهمت، قالت إن هذا كيف ندفع 100 ريال إلى شيء يعني خالي ما له شيء ما له قيمة، يعني هذه كأنها توهم، والحقيقة أنها خدمة مقابل، نعم، تملك منفعة. يعني هذه البطاقة تخول من يأخذها إلى أن يتعامل بها ويتجول بها حول العالم ويشتري منها، يعني الصراف، هو كأنه استأجر إنسانا وقال له اخدمه، خذ معك هذا المال وأودعته عندك، وهذه الوديعة أو القرض يعني أقرضته لك على التوصيف في المال الذي عند البنوك، فيأخذه خلفك ويدفع كل ما قلته يدفع إلى فلان يدفع. هالبطاقة هي نفس القضية. طيب. القضية نفسها. شكرا الله لكم هذا التوضيح.